قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي وهو الذي يدفع الرشوة والمرتشي وهو آخذ الرشوة وفي رواية والرائش وهو الوسيط بينهما الوسيط بين الراشي والمرتشي وهذا يدل على أن أخذ الرشوة من كبائر الذنوب والرشوة باختصار شديد دفع مال لعامل على عمل ليحقق للإنسان مصلحة يريدها أو يدفع عنه مضرة دفع مال لعامل يعني موظف يأخذ وظيفة يأخذ مالا على الوظيفة فيدفع له مالا ليجلب له منفعة يقول معاملتي تاريخ مراجعتها بعد 3 أشهر اجعل التاريخ بعد أسبوع وأعطيك هذه رشوة أو يدفع عنه مضرة قال فيه وثيقة تضرني موجودة في مكتب فلان أتلفها وخذ هذه رشوة وخيانة هذه رشوة وخيانة جريمة مركبة شرعا من الخيانة والرشوة والرشوة من كبائر الذنوب ولا يجوز للإنسان أن يدفعها بعض الناس الآن يا إخوة صاروا يتوسعون في الرشوة ويأتي يقول والله هذا حقي أنا مواطن وهذا حقي فأنا أدفع لآخذ حقي والعلماء يقولون من دفع المال ليأخذ حقه فليست هذه رشوة في حقه وإنما رشوة في حق المرتشي وهذا صحيح يقول أهل العلم لكن ليس بهذا الفقه لأن العلماء يقولون إذا كان الحق مستحقا للشخص متعينا له ليس حقا عاما وإنما هو حقه فعلا ومنعه منه ظالم ولم يستطع أن يخلص حقه إلا بدفع رشوة ففي هذه الحال يقولون يجوز للمعطي وتحرم على الآخر يعني إنسان عنده بيت ويحق له أن يبني والشروط متوفرة والموانع زائلة لكن موظفا ظالما تسلط عليه ولم يعطه الرخصة من هنا ما أعطاه الرخصة ولم يجد طريقا ليحصل على حقه المتعين المستحق إلا بأن يعطيه فهنا إذا علم الله أن الحالة هذا يقول الفقهاء يجوز للمعطي ويحرم على الآخر أما إذا كان الحق عاما الموعد وضع له بعد 3 أشهر 4 أشهر هكذا هي المعاملات فهذا ليس حقا للإنسان إذا لم يكن الحق متعينا له مستحقا وظلم منه وظلم فيه فإنه لا يدخل في هذا إذا وجد طريقا للحصول على حقه غير الرشوة لا يجوز له لكن إذا طاق الأمر حتى أصبح كما ذكرنا فالعلماء قالوا إن هذه من صور القاعدة، يجوز للدافع ويحرم على الآخذ. نعم.